بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، هل صحيح أن نقول إن من أتى بالأسباب المطلوبة للهداية فإنه يهتدي يقينا؟ لا شك أن من أتى بالأسباب أسباب الهداية واجتهد فيها فإن وعد الله عز وجل الذي لا يخلفه الله عز وجل أنه سيهدي، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولكن الشك هنا في المقدمة الأولى التي قطع بها السائل، أن من حقق الأسباب الصحيحة للهداية هذه لا يقطع بها، ولهذا لا يستطيع الإنسان الآن أن يقطع أن صلاته صحيحة حتى تنهى عن الفحشاء والمنكر. ونحن نقطع بأن كل صلاة صحيحة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن هل هذه الصلاة التي قامت بفلان هل هي صحيحة؟ وهل هذه الأسباب التي بذلها الإنسان هل هي صحيحة؟ هل الدعاء الذي دعونا به هل هو دعاء؟ قد يتخلف عن الدعاء المشروع، كما تخلفت صلاة الرجل عن الصلاة المشروعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذا مرجعه إما إلى جهل الناس بالشرع، وإما للغفلة التي تعتري بعض الناس. وقد يخذل الإنسان بحسن الظن بعمله، مثل أن يظن الرجل أنه قد حقق ما أمر به، فيدخل عليه الشيطان من هذا الطريق فيكون هذا دليل على نقصه. ولهذا ما حقق أحد الأسباب الصحيحة للهداية ويقول: أنا قد أديتها على وجه الكمال ولم أقصر. فتبين أن الناس كلهم محتاجون لله عز وجل في تحقيق هذه الأسباب، وأنهم لا يقطعون بهذا، ولو كان الإنسان يقطع بهذا لقطعنا له بالجنة. لكن لا نثق بأعمالنا، الثقة بالرب عز وجل وبوعده، وسوء الظن بالعمل، فالإنسان يسيء الظن بعمله ويعلم ما يعتريه من النقص. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: يذكر عن بعض العلماء والصالحين أنهم كانوا يتركون بعض الأسباب لتمام توكلهم على الله، ومن المعلوم أن التوكل لا بد معه من الأخذ بالأسباب، فنرجو التوضيح. الأخذ بالأسباب من التوكل، وتعطيل الأسباب ليس من التوكل، لكن بعض الناس قد يحقق أعظم الأسباب وهو التوكل، فإن التوكل هو من أعظم الأسباب. ولكن هذا فيه تفصيل، فهناك أشياء لا يمكن أن تطلب بغير أسبابها، لا يمكن أن يطلب الولد بغير النكاح. ما فعله نبي ولا رسول ولا ولي من أولياء الله ما فعلوا هذا، وإنما قد يتوكلون على الله مع ترك بعض الأسباب كالتداوي، ويكتفون عنه بالرقية وبالدعاء. وأما بعض الأمور فإنهم لم يطلبوها بالتوكل فقط، لم يطلبوا الولد بالتوكل دون فعل أسبابه، ولم يطلبوا الثمار والزرع بالتوكل من غير غرس ومن غير سقي للأشجار وللنبت. فهناك أسباب لا يمكن أن تعطل، وهناك أسباب قد يغني عنها غيرها. وبهذا يتبين أن القول بأن بعض الصالحين عطلوا الأسباب غير صحيح، لكن بعض ما يظن أنه سبب قد يكتفى بغيره عنه، مثل من ترك التداوي واكتفى بالرقية. ثم إن الأدوية بعضها ظني، فبعض الناس يقطع بأنه لا دواء إلا في هذا، فيظن أنه إذا ترك هذا الدواء قد عطل السبب، وهذا لا يقطع به، لأن أدوية الناس من التجارب، وهذه محل نظر. وأما الأدوية التي جاءت النصوص بها أنها سبب للشفاء فهذا مقطوع لورود النص بها. بارك الله فيكم. يقول السائل: بعض العوام إذا كان في عمل من أعمال الدنيا كالتجارة وأمر بالصلاة أو غير ذلك من العبادات قال: العمل عبادة، فكيف نرد عليه؟ نقول: هذه كلمة حق أريد بها باطل. العمل عبادة صحيح لمن حقق عبادة الله واكتسب من أجل أن يحقق ما أوجب الله عليه من النفقة، هذا إذا أريد بهذه الكلمة هذا المعنى. أما إذا أراد بقوله العمل عبادة أنه يشتغل بالدنيا ويعطل الصلاة فهذا كاذب فيما ادعى، وهذه الكلمة لا تدل على هذا، بل إنه معطل للعبادة، معطل للعبادة، فالعبادات لا تعارض بينها. فإذا كان العمل عبادة فلا تعارض بين هذه العبادة وبين الصلاة، لا تعارض بين الحج والصلاة، لا تعارض بين الصوم والزكاة، فالعبادات لا تعارض بينها. فإذا كان العمل عبادة فهذه عبادة، ولهذا يشرع له أن يترك العمل الذي هو من العبادة لما هو أعظم منه من العبادات. بل ذكر شيخ الإسلام أن المستحبات أنها تترك للاشتغال بما قد يفوت منها. مثال ذلك من سمع المؤذن وهو يؤذن فإنه يشرع له إجابة المؤذن، فإن كان يشتغل بقراءة يشرع له أن يقطع القراءة والذكر ويجيب المؤذن، لأن إجابة المؤذن تفوت والقراءة لا تفوت. فكيف بالأعمال الدنيوية إذا صدق في حسن في نيته وفي قوله فإنها تكون عبادة لكن لا تعطل عن الصلاة وعن العبادات التي هي أهم منها. بارك الله فيكم. يقول السائل: المسحور الذي لا يصلي ولا يصل والديه، وإذا دعي للصلاة وصلة والديه يقول أنا ليس لي اختيار بذلك، كيف نتعامل معه؟ هذا إذا كان يعقل ويعرف ما يقول فهو مؤاخذ وهو كاذب فيما يدعي، وأما إذا ذهب عقله فهو كغيره من المجانين. بارك الله فيكم ونفع الله بكم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.